إنني عندما أذهب إلى المسجد أصلي ركعتين وأقول أصلي ركعتين تحية المسجد، فهل يجوز؟ وهل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا؟ السنة للمؤمن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو كان الخطيب يخطب يوم الجمعة، حتى ولو كان في وقت النهي على الصحيح كالعصر أو بعد الفجر، السنة إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، ولا حاجة إلى أن يقول صلي ركعتين بالتلفظ بالنية، لا حاجة، يكفي قلب، نية القلب تكفي، والتلفظ بالنية بدعة في أصح قول العلماء، فلا يتلفظ بالنية عند الوضوء ولا عند الصلاة، ولكن بقلبه يصلي ركعتين التحية وناوي بقلبه أنه ركعتين التحية، وهكذا ينوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويكفي، ولا حاجة إلى التلفظ. نعم، جزاكم الله خيرا.